كل من اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا صاحب الهم ان الهم منفرد ابشر بخير ان الفارغ الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وصدقه الله.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Yeah.

كان ذلك على الله يسيرا

وحباه فضلا من لدنه عظيما يا ايها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا يا المستمع الكريم عشتم واستمتعتم خاشعين الى هذه التلاوات القرانيه المباركه التي تلاها علينا قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظه كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق ابو الخير. اذاعتي نقلت على مسام حضراتكم عندك الصوت الكبرى المهندس شعبان الزلاتي بشبرا سورة. ايها الاخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء.